بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 31 في مذاكرة كتاب المحرر لابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفات في ثوب واحد، ملتحفا أحسن الله عليك، فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابنه هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرت من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني: وذلك ضحى. متفق عليه. هذا الحديث حديث أم هاني بنت أبي طالب، وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. والعلماء يستدلون بهذا الحديث المتفق على صحته على صلاة الضحى. وسبب هذا الحديث أن أم هانئ أجارت عبد الله بن هبيرة، فزعم علي رضي الله عنه أنه سيقتله ولو أجارته أم هانئ، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منزله في مكة عام الفتح شاكية. تقول أم هانئ رضي الله عنها: فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما جئت إليه يغتسل، وفاطمة بنته رضي الله عنها تستره بثوب. ايش معنى ثوب؟ اي بقماش، بحائط من قماش، حائل من قماش. والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فسلم، سلمت ام هانئ، فرد النبي عليها السلام. فيها ان الاغتسال وحال الاغتسال لا يمنع من رد السلام. ثم قال: من هذه؟ فقالت: فقلت: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. وهذا فيه أن الترحيب يكون بعد السلام، لا يستغنى بالترحيب عن السلام. بعض الناس إذا اتصل عليه متصل ودخل عليه قال: مرحبا، ولم يسلم ولم يرد السلام، لا، أو بالخير، أو هلا هلابك، أو كيف الحال، لا يستعان، لا يستعاض عن تحية الإسلام. إنما هذه التحايا مرحبا وأهلا بك، أهلا وسهلا، فتكون مع السلام. فصلى عليه الصلاة والسلام 8 ركعات، ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، ملتحفا بثوب، أي لافا الثوب عليه، وذلك ضحى يوم الفتح. ما هذه الصلوات؟ هي صلاة الضحى، ودل على أن أفضل ما تكون 8 ركعات. أقل صلاة الضحى 2 ركعات، وأقل الكمال كم؟ 4. والأفضل 8 ركعات. وكان العلماء يجتهدون في صلاة الضحى، حتى إن منهم من يصلي فيها 100 ركعة. وذكر في ترجمة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب العمدة، عمدة الحديث، أنه يتنفل من طلوع الشمس إلى زوالها 300 ركعة، 300 ركعة. فقال عليه الصلاة والسلام لما شكت له أم هانئ هذا الصنيع من عقال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ففيها العصمة لمن أجير. وعقد الجوار عقد معروف عند العرب، إذا دخل أحد في جوار أحد ما لم يكن قد أتى خربة أو دما أو قصاصا فإنه يجار. وجاءت الشريعة الغراء شريعة الإسلام فأقرت عقد الجوار، أقرته. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم إيش؟ لا ها؟ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي لا يعلمون الوحي. ولهذا المستجار كاللاجئ يلجأ إلى المسلمين، فإذا أجاره ولي الأمر أجير ولم يهيج إلى أن يبلغ مدته أو مكانه، إن أجاره سنة إلى سنة، إن أجار إلى موضع كذا إلى موضع كذا. فالحديث دليل على صلاة الضحى واستحباب أن تكون 8 ركعات. ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الركعات 8 هي صلاة الفتح، لقولها دخلت على النبي عام الفتح، والجواب أن الفتح لا صلاة له، وعرفنا أنها صلاة الضحى لقولها وذلك ضحى، أي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة. هل يستحب لصلاة الضحى الاغتسال؟ الجواب لا، فالغسل ليس لأجل الضحى، وإنما لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم للغسل، سيما في السفر بعد شعثائه ووعثائه يحتاج إلى الاغتسال. نعم، أحسن الله عليكم. لا بأس، يجوز ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. وعن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. نعم، هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي أنه رأى رجالا يصلون الضحى في مسجد قباء. أين مسجد قباء؟ ها؟ في المدينة، في شيفيلد في بريطانيا، عندهم مسجد يسمى مسجد قباء، مراد به هنا أين؟ في المدينة. وهذا المسجد تشرع الصلاة فيه، أن يذهب يصلي فيه النوافل. رأى زيد بن أرقم أقواما يصلون من الضحى، أي في وقت الضحى في مسجد قباء، فقال رضي الله عنه: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. صلاتهم صحيحة في الضحى، لكن متى تكون أفضلها؟ حين اشتداد حرارة الشمس، أي ارتفاع الضحى، يسميه الناس عندنا الضحى السبير أو الضحى العالي، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين. والأوابون هم التوابون الراجعون إلى الله المعترفون بذنوبهم. حين ترمض الفصال، من الفصال؟ الفصال صغار الإبل، حيرانها. الفصال إذا جت الساعة 10:30 وما حولها وما بعدها أرمضت، أي حرها رمضاء القائلة، فلم تقل لها أطرافها وإنما تبرك. دل على أن الأفضل في صلاة الضحى متى؟ إذا ارتفعت الشمس واشتد الحر، يعني من الساعة 10:30 وما بعدها إلى قبل أذان الظهر بكم؟ 5 دقائق، ب10 دقائق تقريبا قبل الزوال. فهذا هو الأفضل في وقت صلاة الضحى. وها هنا تنبيهات: أولها من الموظفين من هم في خدمة الناس يترك عمله ويذهب يصلي الضحى. صلاة الضحى وش حكمها؟ سنة. والقيام بالعمل الموكل إليك والواجب عليك واجب، فلا تحصل السنة في ترك الواجب، لا تحصل السنة في فعل في ترك الواجب عليك، يرحمك الله. المسألة الثانية أن هذه الصلاة يستحب صلاتها متى؟ في ارتفاع الضحى. فإذا كان الرجل يمكث في المسجد فنقول إذا مكثت في المسجد إذا ارتفاع الشمس صلي ركعتين، وهذه أول ركعات الضحى، ثم أخر بقيتها إلى وقت الأفضلية اشتداد الحرارة، اشتداد الحرارة. وفيها مسألة ثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الوقت بشيء يعرفه المخاطبون من غير حاجة أن يكون علماء أو عندهم ساعات، لا، حين ترمض الفصام أي يشتد عليها حر القائلة، وهذا أمر مشهود معلوم. نعم. حسن الله عليكم. وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. روى أي مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء. فيه أن صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، بل الأفضل أن تكون ما بين أربع ركعات إلى ثمان ركعات، لأنها التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعارض هذا الحديث حديث عائشة أن النبي ما ركع ركعتي الضحى، ذكرت ذلك في حال وذكرت هذا الحديث في حوال أخرى، وبهذا تأتلف الأدلة ولا تختلف. نعم. أحسن الله عليكم. وله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لو سبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم أيضا. إذن هذه ثلاثة أحاديث في صحيح مسلم كلها عن عائشة. الحديث الأول أنه كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء، وفي حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله لما سأل عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا، إلا أن يرجع من مغيبه، من سفر، من غزو، هذا معنى رجوعه من مغيبه، لأنه من سنته إذا جاء من سفر أول ما يبتدر إيش؟ المسجد فيصلي فيه. وجاء في حديث ثالث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وهذا محمول على أنها لم تره يداوم عليها، لأنها في الحديث الأول رأت يصلي أربع من يزيد ما شاء، قالت وإني لا أسبحها أي أصليها، سمتها سبحة لأنها نافلة، وإني لا أسبحها، وإن كان ذكرت العذر، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. إذن تركه بسنة الضحى كتركه قيام الليالي التالية من رمضان لئلا يعمل به الناس فيفرض عليهم شفقة عليه. من مجموع الأحاديث أن صلاة الضحى نافلة لكنها ليست راتبة مضطردة، يفعلها أحيانا وإيش ويدعها أحيانا، وهذا أحسن ما يقال في هذه السنة. نعم. نعم، يتركها أحيانا، لو كانت سنة دائما ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فتسبيحة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهية صدقة، وتحميدة صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. هل التحبيد والتكبير والتهليل والتسبيح واجبة؟ لا، وكذلك ركعتا الضحى، لكن هذه فيها أنها تقوم بما على الإنسان من حقوق هذه الأعضاء والعظام 360 تسمى سلامة وتسمى أعظم. نعم أحسن الله عليك، لكن الاستمرار عليها أحسن الله عليك ما في بأس. أحسن الله عليكم. وعن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنه أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. رواه البخاري. لا إخاله أي لا أظنه، رواه البخاري. هذا مورق تابعي سأل ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال ابن عمر لا، مع حرص ابن عمر على السنة لكن لم يبلغه ذلك. قال هل كان عمر يصليها أبوك؟ قال لا. قال أبو بكر فهل كان يصليها؟ قال لا. دل على فضيلة سنة الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر. قال قلت فالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا إخاله أي لا أظنه، فإن ابن عمر نظر إلى بقية حاله أنه لا يصليها عليه الصلاة والسلام. فحديث ابن عمر مع حديث عائشة يدل على أنه لم يكن يداوم عليها، ولا شك أنها سنة ثابتة، وإن لم يحفظها عبد الله بن عمر فقد تكون مما فاتت عليه. نعم أحسن الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كل كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري، وعنده ثم ارضني به، وعند أبي داود وهو رواية للبخاري ثم ارضني به. هذا حديث عظيم يدل على سنة الاستخارة، وأن صلاة الاستخارة من صلاة إيش؟ من التطوع، فإن ذكر في التطوع ها هنا الرواتب، وذكر في التطوع صلاة الليل وعطف على الوتر، ثم ذكر في التطوع صلاة الضحى، ثم ذكر ها هنا صلاة الاستخارة. ومما يدل على أنها مستحبة قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وقوله كان يعلمنا دلالة على الاستحباب والاستمرار، يعلمهم الاستخارة في الأمور كل التي يتردد فيها. طيب كلها، هل هناك استخارة في أداء الفرائض؟ يصلي الظهر يقول بستخير الله؟ لا. هل هناك استخارة في الانتهاء عن المحرمات؟ دعته نفسه لأكل الربا قال الله راح استخير الله، ولا شرب الخمر ولا الزنا؟ لا استخارة في أداء الواجبات والحقوق، ولا استخارة في ترك المحرمات، وإنما الاستخارة في الأمور المباحة أو المندوبة. إذا أراد أن يسافر للحج استخار للسفر لا للحج. كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، دل على تأكدها. فقال إذا هم أحدكم بالأمر، هم أي عزم، إذا تكون الاستخارة بعد الهم لا قبله، وقبل الاستخارة إيش؟ يستشير الخلق ثم يتثبت من أمره ثم يعزم، فإذا عزم استخار الله جل وعلا. تقع الاستخارة آخر شيء لأنه إما يمضي بعدها أو يترك. فإذا هم أحدكم بالأمر من الأمور المباحة أو المندوبة، لا المحرمة ولا الواجبة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني نافلة. ويصح أن تكون الاستخارة في راتبة من الرواتب، أو صلاة ليل أو ضحى أو وضوء. ثم ليقل، أين يقولها؟ الصحيح بعد السلام، بعد التشهد وقبل السلام. ولو قالها بعد السلام صحت، لكن الأفضل في الدعاء أن يكون في جوف العبادة. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك. إذن توسل الله بصفة علمه وصفة قدرته، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيسميه سفر، زواج، بيع، إشراء، مجاورة، رحلة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله. بدأ بالدين، لأن صلاح الدين صلاح الدنيا، وثنى بالمعاش، وثلث بإيش؟ تعلم أن هذا خير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاقبته في الدين والدنيا، وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي، فلا قدر إلا ما قدره الله، ولا يسير إلا ما يسره الله. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، في رواية أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. طيب، هذه الاستخارة دعاء، وأنك تطيح برأيك عند باب ربك. وتربي بمشورتك على ربك جل وعلا. بعدها إما ينشرح بالك فتمضي، أو لا ينشرح بالك فلا تمضي. وإذا بقيت بعد الاستخارة وبعدها سوى، توكل على الله في أمرك، لأن الله لم يصرفك عنه ولم يصرفه عنك. والاستخارة لا تكرر، تكرارها إيش؟ وسواس. فقد علمهم الاستخارة يعني مرة، ما أبدأ في كل أمر يكرر الاستخارات في مرات كثيرة. فهذه من صلوات النوافل. ومن النوافل مما لم يذكرها المصنف صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح، وسيأتي لها مزيد بيان. ومن صلوات النوافل أيضا صلاة ركعتي الوضوء، فإنها نافلة وهي سبب لدخول الجنة. وفيه النوافل المطلقة كما سبق في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والعاقبة الحميدة في الدين والدنيا والآخرة. سم دعاء الاستخارة ممكن أذكرها بدون صلاة؟ هل يدعى بالاستخارة بدون صلاة؟ إذا كنت ممن لا يصلي فتدعو بالاستخارة بدون صلاة، أما إذا كنت ممن يصلي فلا. ولهذا المرأة في حيضها تحتاج أن تستخير، نقول ادعي به من غير صلاة. المرأة في الأربعين في النفاس تدعو به من غير صلاة. نعم، يبقى وقت النهي، هل يصلى فيه الاستخارة؟ وقت النهي بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، عند الزوال، وبعد العصر إلى غروب الشمس. إن كان الأمر عاجلا فلا مانع من ذوات الأسباب، وإن كان الأمر غير عاجل وإنما يستأخر فيؤخره إلى غير وقت النهي. سم نعم، دعاء الاستخارة تقرأه من ورقة أو من كتاب، حتى لو كان في الصلاة، حتى لو كان في الصلاة، لكن إذا اعتدته كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم من الأصول من القرآن حفظته مع تكراره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.